بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعده. فهذا المجلس 54 بعد 200 في تذاكر أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في باب فضل الجمعة وتخير ساعتها وما يكون فيها من المستحبات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه، وعنه وعن ابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد من بره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. هذا الحديث بروايتيه عن الصحابيين الجليلين رضي الله عنهما، ابن عمر وأبي هريرة، ويروى عن غيرهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمع والجماعات. الودع بمعنى الترك، ودعهم الجمع أي إهمالهم وتركهم حضورها وشهودها، وهم من أهل وجوبها. أو ليخالفن الله عز وجل بين قلوبهم، يخالفن بين قلوبهم أي تضرب عليهم الغفلة، يضرب عليها المرض والران، فتمرها المواعظ ويمرها الأمر والنهي فلا يؤثر فيها، عندها تبلد. الله يبعدنا وإياكم من ذلك، ترى القلوب بها حقها من التبلد هذا، نعوذ بالله ونستجير به أن يكون من الران، وأن يكون من الغفلة، وأن يكون من المرض الذي يمرضها ثم يقتلها. أو ليخالفن الله عز وجل بين قلوبكم ثم ليكونن من الغافلين. الغافل له سمع لا يسمع به، له بصر لا يدرك به، له لسان لا ينفعه وبال عليه، صلى الله العفو والعافية. وفي هذا التحذير والزجر والتهديد من ترك الجمع والجماعات ممن من أهل وجوبها. من أهل وجوب الجماعة؟ كل ذكر قادر على أن يصل إلى المسجد يسمع النداء، فهذا غير معذور بتركه الجماعة. والجمعة كذلك، وتزداد عليها بزيادة أن يكون من المستوطنين، فلا يكون مسافرا أو شادا في طريقه، فإن الجمعة والجماعة لا تلزمهم الجمعة والجماعة. وكذلك الصغار والعجزة وجنس النساء شهودهن الجماعة والجمعة من الأمور المباحة، بل من المستحبة، وليست بواجبة عليهم. ففيه وجوب صلاة الجماعة ووجوب صلاة الجمعة. وإن من علامات الضعف ومن أسباب النقص ما يشيع عند بعض الناس من ضعف دينهم، وتبريرا لتقصيرهم بإشاعة هذه الدعاية أن الجماعة غير واجبة، صل في بيتك، أو صلوا جماعة في حارتكم في بيت حداكم مع عيالك ويكفيك ذلك. هذا من معارضات الأحاديث النبوية والأدلة الشرعية ومتابعة الهوى، بل والتبرير لها، البحث لها عن أعذار وتبريرات. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. متفق عليه. هذان الحديثان، حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، يشهد له، وهو في الصحيحين ما رواه الجماعة، والجماعة هم السبعة. من هم السبعة؟ أحمد ومحمد أي زين، يحسب واحدة من عيال حارتكم. أي نعم. ها أي كم ذولا؟ ها يا الحماد غابة، ها يا بالمي النسائي، ودك تجاوب؟ أبشر بسعدك، أعطيك وجهنا. ها أي أي أي أبو داود وين غدا؟ الجماعة هم صاحب الصحيحين مع أصحاب السنن الأربع، هؤلاء ستة، سابعهم الإمام أحمد. روى الجماعة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي على كل بالغ. فهذان الحديثان دل على وجوب الاغتسال يوم الجمعة، والقول بالوجوب قول قوي. وأذكر أن شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين في هذه المسألة قال: لو قال ماتن من الماتنين في كتب الفقه إن غسل الجمعة واجب لم يحتمل عندهم إلا الوجوب الذي في عدمه تأثيم، فكيف وقائل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجمهور ذهبوا إلى أن غسل الجمعة ليس بواجب كما يأتي، وهذان الحديثان كافيان في حث المؤمن على أن يغتسل طاعة لله، طاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وحضور هذا المجمع الأسبوعي الذي هو عيد الأسبوع وهو خصيصتكم أهل الإسلام، فيحضر مغتسلا متطيبا من طيب بيته وطيب أهله كما يأتي في الأحاديث إن شاء الله. وربطه على المحتلمين لأنهم هم المكلفون، وفي حديث أبي سعيد يدل على وجوبه حتى على المرأة لأنها داخلة في هذا التكليف، ويأتي مخصصاته إن شاء الله. نعم. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. هذا حديث سمرة الذي رواه بعض أهل السنن، رواه أبو داود ورواه الترمذي وحسنه. قال رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة فهو أفضل، ومن توضأ فلا إثم عليه فلا حرج عليه. ففيه أن الغسل أكمل من الوضوء، وهذان حديثان حديث ابن عمر وأبي سعيد يعارضان حديث سمرة، فكيف الجمع والمصير بينهما؟ أهل العلم لهم قاعدة أنه ما أمكن الجمع بين الأدلة فهو أولى، لأن التعارض إنما هو ذهني لا محض شرعي. أعيدها ثانية: التعارض ذهني في أذهان الناس، أما شرع الله ووحيه فإنه بريء من التعارض، لأن الله جعله بيانا وحكمة. وهذا الذهن حتى يكد العلماء في بحثهم واجتهادهم ويتنافسون، وبه تعلو عند الله مقاماتهم. فمنهم من سلك مسلك الترجيح، رجح حديث الصحيحين حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد على حديث سمرة وهو عند أبي داود والترمذي، وهذا مسلك يسلكه بعض العلماء عند عجزه عن الجمع. القاعدة: إذا صح الحديث فهو المعتبر وعليه المحتكم وفيه الحجة، وكونه في الصحيحين أو في غيرهما هذه مراتب في الصحة لا تتعلق برد الحديث عن رتبة الاحتجاج. وأحسن من هذا من حملوا حديث أبي سعيد وابن عمر على الأكمل والأفضل، لأنه قال: من اغتسل يوم الجمعة فهو أفضل، ومن توضأ فبها ونعمت. وأحسن من ذلك جمع آخر، أن من كانت منه رائحة سواء من مغابن جسمه أو من جسده، بعض الناس له رائحة إذا أبطأ، ويوم الجمعة يوم مشهود، فإن من له رائحة أو له عمل فإنه يزيل هذه الرائحة بالاغتسال ثم استتباعها بالطيب كما يأتي. ومن ليست له رائحة أو ضاق الوقت عليه إلا عن أداء الوضوء ثم حضور الصلاة فإنه ماذا؟ يكفيه الوضوء. وكان عمر رضي الله عنه على المنبر، فجاء عثمان رضي الله عنه متأخرا فعاتبه عمر من منبر الجمعة، قال إنه لم أستطع معه إلا بالوضوء يا أمير المؤمنين. قال والوضوء أيضا؟ شره عمر على عثمان رضي الله عنهما. وهذه الشرهة لأنه نزل عن رتبة الكمال لا أنه وقع في الحرام، حاشاهم ذلك. وهذا هو أحسن الأقوال وأعدلها وأولفها للأدلة، أن من كانت منه رائحة أو صاحب مهنة، قصاب يشتغل بالبصل يشتغل تظهر منه الرائحة، فإنه يغتسل للجمعة حتى لا يؤذي المسلمين ثم يستتبعها بالطيب استحبابا. ومن لا رائحة له أو عهده بالغسل قريب فإن الوضوء يكفيه والغسل أفضل. نعم. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه يدل على ما رجح فيه من أن الغسل أكمل، لأنه ساقه مساق الفضل والأجر والحث. ما من مسلم يغتسل يوم الجمعة ثم يدهن بدهن أهله ويطيب بطيب بيته. المراد بالأهل أي الطيب المشترك بين الرجال والنساء، كالأدهان المشهورة من مسك وعنبر وعود وورد وما كان مخلطا منهما، لا أن يتطيب بالطيب الخاص بالنساء، فإن هذا له محذور ثاني بالنهي عن التشبه بالنساء. ومحمول آخر عند أهل العلم أن طيب أهله يعني طيب بيته، حيث تكرر الحديث للبيان أي في طيب بيته، لا أنه يحمله معه فيتطيب في المسجد. ولا يمنع من ذلك أنه إذا تطيب في طيب أهله أنه يسوق طيبا في المسجد يجمره بعد طيبه في طيب أهله، فإن هذا داخل في تزيين المساجد وإكرام المؤمنين، وكان عليه عمل السلف في عهد عمر. فإن نعيما المجمر كان أبوه المسؤول عن تبخير المسجد في عهد عمر، يبخره بالألوكة الذي هو الطيب الأزرق، فهذا شيء زائد عن تطيبه بطيب أهله. وينصت للخطيب لا يلغو إلا كان مغفرة له إلى الجمعة الأخرى وثلاثة أيام كما جاء في الرواية الثانية. ففي هذا الفضل، فضل التطيب بطيب أهله وفضل الاغتسال وهو أفضل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. متفق عليه. هذا حديث هو أصل في فضل يوم الجمعة وفي شأن التبكير لها. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة من الجنابة. وهذا وجه استحباب أن يكون يوم الجمعة وليلتها سبب لإصابته من أهله، لأن هذا الذي يوجب ماذا؟ غسل الجنابة. ويأتي فيه حديث أوس ابن أوس رضي الله عنه من غسل واغتسل، في رواية من غسل واغتسل، فإما أنها غسل واغتسل للتأكيد أو غسل بالتشديد واغتسل، اغتسل في نفسه وتسبب على غيره بالغسل. ثم راح، الرواح هو البدو والغدو، أي ذهب في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. متى تبدأ الساعة الأولى يوم الجمعة؟ فيها قولان شهيران لأهل العلم، قيل تبدأ من طلوع فجر هذا اليوم، وذهب الجمهور إلى أنها من طلوع الشمس، والخلاف بينهما خلاف سهل. راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، والبدنة جمعها بدن، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها صواف، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها صواف. فقرب بدنه أي قرب ناقة، فدل على فضل تقريب الإبل. هل يتساوى في هذا من جاء في الساعة الأولى في أولها ومن جاء في آخرها؟ لا. وتشبيهها بأن من جاء في الساعة الأولى في أولها قرب ناقة سمينا نفيسة طيبة، ومن جاء في آخرها قرب ناقة أقل منها سمنا وجودة، إما هزيلة أو هليمة. وكذلك من جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وهذا دليل على تفضيل تقريب الإبل على تقريب البقر، مع أنهما في الإجزاء سواء في الأضاحي والهدايا والفدايا والفداء. ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن. طيب تسامل قرن؟ نعم، لكن هنا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب في الكباش في الذكور في الخرفان، يسمونها في الحجاز الطليان، الغالب أن لها ماذا؟ أن لها قرون. وتقديم الكبش أفضل من الشاه من الأنثى، لأن العادة أن الأنثى تجعل للحمل والدفع، وغالب ما كانوا يذبحون الذكور. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بكبشين أقرنين موجوئين أي مخصيين. ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. شوفوا التفاوت، الخامسة بيضة والساعة الأولى وشو؟ بدنا. فإذا خرج الإمام طوت الملائكة صحفها سجلاتها وجلسوا يستمعون الخطبة، يستمعون خطبة خطيب الجمعة، وهذا من إكرام الله عز وجل لعباده، ومن دلالة حرص الملائكة على مجالس العلم، والجمعة مجلس علم مجلس خير، وفيها فضل التبكير والتهجير للجمع. والله ما أدري الناس يحصلون البيضة ولا بيضة حتى فاسدة ما فيها شيء كما نرى وترون، ومع ذلك ما زال في بني عمكم رماح والحمد لله، لم يزل أناس يتنافسون في التبكير، فإنه لم تزل والحمد لله حواضر المسلمين وجوامعها الكبار، فيها من يبادر ويبكر، وإن كان النقص كثير بين جيل وجيل، لا بين أجيال سالف وأجيال حاضرة. والموفق من وفقه الله يا أخواني، والمحروم من حرم نفسه بإسرافه عليها. ففيه فضل الاغتسال يوم الجمعة غسل الجنابة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن معنى غسل الجنابة أنه يكمل غسله، لأن في غسل الجنابة إكمال، كما في غسل المرأة من جنابة حيضها أنها تنقض شعرها، والأول هو الأظهر أن يتسبب في الغسل له وعلى من تحته. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوفقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. متفق عليه. نعم. وعن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أبوه؟ من أبو أبي بردة يا أخواني؟ عبد الله بن قيس الأشعري اليماني أبو موسى رضي الله عنه. يسأل ابن عمر أبا بردة: أسمعت أباك يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام في ساعة الجمعة؟ نعم. قال: قلت نعم، سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. هذان الحديثان، حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر عن أبي موسى رضي الله عنهم، في فضل هذه الساعة التي خصنا الله بها يوم الجمعة. ساعة أي جزء من الوقت، وليس المراد بها أنها 60 دقيقة، لا يوافقها عبد مسلم، فلا بد من الإسلام. اللي ما يصلي يخسر ويعقب ما هو مسلم، وإن زعم أنه من المسلمين ويعيش بينهم وأن أبويه مسلمان، ما يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا، يدعوه يعرض على الله حاجته إلا آتاه الله إياه. وهذا اللفظ العام مخصوص بأن لا يدعو بإثم أو بقطيعة رحم أو بمنكر أو باعتداء من الدعاء. هذه ساعة في يوم الجمعة العلماء اعتنوا بها واحتفوا بها، كما اعتنوا واحتفوا بليلة القدر، حتى ذكر الحافظ ابن حجر فيها 46 قولا لأهل العلم. أرجأ ما في ساعة الجمعة قولان: الأول أنها من دخول الخطيب إلى انقضاء الصلاة. ما سبب ترجيحه؟ حديث أبي موسى الأشعري: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الساعة إنها من دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة، أخرجه أهل السنن وأخرجه الإمام مسلم. وذهب الإمام أحمد في روايات وردت أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. ومن هذا الباب استحب العلماء للخطيب أن يدعو بدعاء جامع في خطبة الجمعة يؤمن عليه المسلمون فيدركون هذه الفضيلة. ولهذا صار الدعاء في خطبة الجمعة شعارا، ما متكأه أمثال هذه الأحاديث، وأنها دعاء في مجامع المسلمين. وقد جاء في الحديث: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، قال: فإن دعوتهم تحيط بهم، أي ما يدعو به المسلمون جميعا تحيط بهم تعمهم، ففيه فضل الدعاء في جماعة المسلمين. والمسلمون يسابقون إلى الخيرات ويسارعون إليها ويتحرون الفضائل فيدركونها ويصيبونها، والمحروم من أعرض عن ذلك في غفلاته. نسأل الله توفيقا ومغفرة وقبولا. نعم. وعن أوس ابن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا حديث أوس ابن أبي أوس رضي الله عنه، وقيل أوس ابن أوس رضي الله عنه، أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن من خير أيامكم، في رواية إن خير أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا فيه علي من الصلاة، فإن أولاكم بي يوم القيامة أكثركم علي صلاة. رجه أبو داود بإسناد صحيح. في رواية وهي ثابتة من غير وجه: إذا كان يوم الجمعة وليلتها فأكثروا علي من الصلاة، فإن صلاتكم معروضة علي. وهذا فيه خصيصة يوم الجمعة وليلتها، وهي تبدأ من غروب شمس هذا اليوم يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة يوم ليلة، من أفضل ما فيها من العبادات الإكثار من الصلاة والسلام على نبينا محمد سيد البريات، فهي سبب لأن تكون أولى الناس به ونيل شفاعته وعرض صلاتك وسلامك عليه، ورابعا أن يصلي الله عليك بها عشرا، وخامسا سبب لتفريج همومك في الدنيا والآخرة ومغفرة ذنوبك. فإنه جاء في حديث أبي المروي من غير وجه أنه قال: يا رسول الله، ما أجعل لك من صلاتي، أي من دعائي؟ قال: ما شئت. قال: ربعها. قال: ما شئت وإن زدت خير لك. قال: ثلثها. قال: ما شئت وإن زدت خير لك. قال: نصفها. ثلثاها. قال: ما زدت فهو خير لك. طمع رضي الله عنه في الفضل، قال: بل كلها يا رسول الله. هذا في حرصهم رضي الله عنهم، حرصا نفعهم ونفعنا في تحصيل الخير والمسابقة إليه. قال: كل صلاتي، أي كل دعائي، الصلاة بمعنى الدعاء، صلاة وسلام عليك. قال: إذن يكفى همك ويغفر ذنبك. في الرواية: إذن يكفيك الله ما أهمك في الدنيا والآخرة ويغفر الله ذنبك. عمل يسير رتب عليه هذه الإفضال والأجور العظيمة التي لا يليق بالمؤمن أن يتهاون أو يتكاسل بها. اللهم صل وسلم عليه. وما المحروم؟ الذي لسانه مشذار مهذار فيما يضر أو في على الأقل ما لا ينفع. تمر عليه مواسم الخيرات في آخر الليل، في يوم الجمعة، في ليلتها، في مواسم الحج والعمرة، في مواسم العبادة، في رمضان، وهو دي دي دي دي دي دي دي دي ما يشبع ولا يتعب ولا يكل ولا يمل، والعدادون يعدون عليه يحسبون عليه. مو بهذا حرمان يا أخواني؟ والله حرمان. ثم يأتي يقول: ما أقصد، ما قصدي. جيد بالعذر وردي بالفعل، ويا كثرهم. بل معاذير خذ رجال، كما ذكر الله عن مردة أهل الكتابين يعذرون، وكما ذكره عن المنافقين: وجاء المعذرون من أين؟ من الأعراب. بل عذر خل رجال بأنواع الأعذار، وبل عمل متباطئ ومتكاسل، ولا حرمان، وهو قلة توفيق سببه فعله ونفسه. وأما الموفق المعان، ترى ما هم من جهدك ومن نشاطك ومن قوتك، وإنما هو من عون ربك. لو لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. حفظ لسانه وقلبه وسمعه وبصره وجنانه، يخشى من ربه جل وعلا في سلطانه، فسابق إلى الخير يستزيد بها في رصيده عند ربه. همه ازدياده من الحسنات أعظم من ازدياد رصيده من الدراهم والدنانير والدولارات. شوف الفرق يا أخواني. من نظر إلى الآخرة وفضلها وأجرها، ومن نظر إلى الدنيا ونعيمها الزائل تجمعها لغيرك تراك. يكفيك الله ما أهمك في الدنيا والآخرة ويغفر الله لك ذنبك، هذا غاية ما تريد. والهموم ذبحت الناس وغمومها، تراها بادية على سنحات وجوههم وبادية على محياهم، سبحان الله العظيم، معها مع ما هم فيه من الرغد. زادت الدنيا من جهة وزاد الغثاء والكدر والكرب من جهة أخرى. فهذا مجلاة للهم، مدفعة للغم في إكثارك من الصلاة والسلام على سيدي ولد آدم عليه الصلاة والسلام. لم يذكر النووي هاهنا حديث أوس ابن أوس الذي رواه الخمسة، وهو من أجل الأحاديث في فضائل الأعمال، قال أوس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل، في رواية من غسل بالتضعيف والتشديد واغتسل، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، هذه في بعض الروايات عند أبي داود وغيره، واستمع وأنصت ولم يفرق بين اثنين إلا كان له بكل خطوة يخطوها عمل سنة صيامها وقيامها. شوفوا يا أخواني هالفضائل، مع أن الجمعة واجبة لكن ما هي مثل الفرض، ففرض الإسلام العظيم هالكبار جاء فيها هذا الفضل تشريفا لها وتعظيما للأجر والمبادرة والتبكير. وفيه الاغتسال، ولهذا إذا اكتفى بالوضوء قالوا نقص منه أول شرطه. وأما المشي إن تيسر، ولا يلزم أن يكون كله مشي، لو مشى بسيارته ثم مشى بقيتها إلى المسجد أدرك من ذلك ما أدرك، لأن التعامل مع كريم أكرم سبحانه وتعالى يعلم نيتك ويعطيك الكثير على اليسير وعلى القليل. فلا تفوتنكم هذه الفضائل، شوري عليكم، لا تذهب عليكم الأيام سدى ما تدركوا هذه العظائم ثم تتندموا وتندموا وتتحسفوا، ولا تحين مناص. وغدا جمعة، اجعل علمك تتعلمه تطبيقا في عملك، لا يغدي هذا العلم معلومات تدخل إلى مسامعك ثم تخرج، عهدك بها في الحلقة وبعدها صارت مثل غيرها. يا أخواني ترى هذا نقص، وبهذا ضربت قلوب أهل البغي من متبردة أهل الكتابين بعنادهم وعدم عملهم، والمعذرون وأهل النفاق الذين ضربت قلوبهم بالأمراض بمرض القلوب. لا تتعلم سنة أو يمر عليك حديث إلا تبيه يثبت وتنتفع به بادر إلى العمل به، ولا تتبع نفسك هواها. الله يجعلنا وإياكم والمسلمين جميعا من عباد الله الموفقين ومن أوليائه المخلصين. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسائر الأصحاب وسلم تسليما كثيرا. نعم. استرح. يسأل أخونا عن قراءة لي قل هو الله أحد والمعوذتين بعد الفجر وبعد المغرب، تقرأان مرة أو ثلاثا؟ السنة أثر كل صلاة مرة مرة، لكن المغرب والفجر، المغرب ابتداء المساء والفجر ابتداء إيش؟ الصباح، استحب قراءتها ثلاثا لأنها شملت على ذكرين: ذكر عقب الصلاة لقراءتها، وذكر المساء وذكر الصباح، فيكون فيها ثلاثا ثلاثا، لا لأنها متعلقة بالمغرب وبالفجر لكن متعلقة بأذكار المساء وأذكار الصباح، والله أعلم. سم الغسل إيش؟ غسل الجمعة. الله يقويك من ذا الليل إن شاء الله، فإن غسل الليل يلحق اليوم، كل ليل له أحكام اليوم الذي يليه، وإن لم يغتسل في الليل يكون غسله في أول النهار، في أول نهار الجمعة. نعم تفضل. قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة جاء فيها حديث، لكن من رواية اختلف فيها على رواته، فلهذا لو عمل بها أحيانا لا دائما فلا بأس. لأن السنة فيه لم تثبت بوجه صحيح من كل وجه، وهي من الفضائل التي يفعلها ويتركها لئلا يعتقد سنيتها. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.